بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه. فلا يحل نعم، حتى يحل. من حل يحل، يصح من أحل من الرباع، لكن من حل من الثلاثي حتى يحل. نعم، حتى يحل أفصح. حتى يحل من أحل من الرباع، حتى يحل بالفتح من الثلاثي حل يحل، ومن بالضم حتى يحل من أحل لا يحل، من الثلاثي أفصح. نعم. ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحجة فليتمم حجة، ومن أهل بحج فليتمم حجة. قالت: فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي. فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة قال فيها المؤلف: باب كيف تهل الحائض والنفساء الحج والعمرة. الحائض والنفساء إحلالها صحيح، ولكن المراد بيان كيفية الإحلال. إحلال الحائض والنفساء جائز صحيح، فالحائض والنفساء كل منهما تهل وتحرم ولا شيء عليه، وعليه ولو عليها الدم، لأن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنهما ولدت محمد بن أبي بكر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستثفر بثوب وتغتسل وتهل. فالحائض والنفساء كغيرهما تغتسل وتهل تحرم، فالاغتسال مشروع للجميع لكل حاج، رجل أو امرأة، حتى ولو كانت المرأة حائضا أو نفساء تهل وإهلالها صحيح، لكن الحائض والنفساء ممنوعة من دخول المسجد الحرام حتى تطهر، وإلا فإهلالها صحيح وتفعل جميع المناسك ولو كان عليها الدم، من الوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة ورب الجمار وتقصير الشعر وغير ذلك من مناسك الحج والعمرة، إلا الطواف بالبيت هي ممنوعة حتى تطهر، فهي كغيرها مشروع في حقها الاغتسال. وفي هذه القصة عائشة رضي الله عنها أن الصحابة رضوان الله عليهم أحرموا من ذي الحليفة، منهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج، وفي اللفظ الأخر منهم من أهل بحج وعمرة، فكانوا ثلاث أصناف: الصنف الأول أهل بعمرة ومنهم عائشة رضي الله عنها، والصنف الثاني أهل بحج فقط، والصنف الثالث أهل بحج وعمرة، ومنهم من ساق الهدي ومنهم من لم يسق الهدي. فلما وصلوا إلى مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا بعمرة جميعا، الذين أهلوا بالعمرة والذين أهلوا بالحج والذين حجوا بالحج والعمرة أمرهم أن يجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدي، من ساق الهدي فلا يحل حتى ينحر هديه. ولهذا قالت عائشة: منا من أهل بعمرة ولم يسق الهدي، ومنا من أهل بعمرة وساق الهدي. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا بعمرة، فالذي أهل بالحج يقلب نيته الحج بالحج إلى عمرة، والذي أهل بحج العمرة يقلب نيته بالحج والعمرة إلى عمرة، ويتحلل يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، إلا من ساق الهدي، من ساق الهدي فلا يتحلل حتى ينحر هديه. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قربوا من مكة، ثم لما طافوا وسعوا بين الصفا والمروة، أمرهم أن يتحللوا جميعا عند العمرة عند المروة، حتم عليهم وألزمهم، فتحللوا كلهم إلا من ساق الهدي. ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن من طاف أو سعى فقد حل، شاء ما فعل، أخذا من كون النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم وحتم عليهم وألزمهم بالتحلل، وهو رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه، اختارها العلامة المقيم رحمه الله، واختيار الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، أنه يجب على الإنسان أن يتمتع إلا بساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الصحابة كلهم حتم عليهم وألزمهم. أما الجمهور فيرون أن أن الإنسان مخير بين العمرة وبين الحج والعمرة وبين الحج فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيره في أول الأمر. وذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أن هذا في حق الصحابة، الإلزام في حق الصحابة حتى يزول اعتقاد الجاهلية. ولهذا قال ابن القيم في زاد المعاد: وأنا إلى قول ابن عباس أميل منه، أميل إليه من قول شيخنا. لكن الذي عليه جمهور العلماء أن الإنسان مخير بين الثلاث. وعائشة رضي الله عنها هلت بالعمرة ولم تسلك الهدي، لكنها حاضت بسرث مكان قريب من مكة، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما لك أنفستي؟ يعني أحضتي، لأن الحيض سمى نفاس، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ثم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقض شعرها وأن تمتشط، والمراد بنقض الشعر حل الضفائر، الضفائر المرأة تجعل رأسها ضفائر سمى عند العامة جدائل، تنقضها بأصابعها، هذا هو نقض الشعر. وتمتشط يعني تمتشط يعني تعيد الضفائر بعد حلها، تعيد نقضها، تعيده بعد نقضها. فالانتشاط ليس معناها الانتشاط، ما يلزم منها كد الشعر بالمشط، لا، المراد به إعادة الضفائر بعد نقضها، إعادة إبرامها بعد نقضها. وقال: وأمرني أترك العمرة، يعني أترك أعمالها وتربي بالحج، لأنها لا تستطيع أن تطوف، ما تستطيع أن تؤدي العمرة، جاء الحج وهي على حالها، أهلت بالعمرة ولا تستطيع دخول المسجد الحرام، وجاء الحج اليوم الثامن وهي على حالها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك العمرة، يعني تترك أعمالها وتهل بالحج. فنقضت شعرها واغتسلت مرة ثانية للحج، وأعادت وامتشطت، يعني أعادت الضفائر مرة أخرى، وأهلت بالحج وأدخلت الحج على الحمرة، وجاء يوم عرفة وهي على حالها. ثم لما طهرت بعد ذلك طافت طوافا واحدا وسعت سعيا واحدا لحجها وعمرتها، ولكنها مع ذلك لم تطب نفسها كما في الحديث الآخر. قالت: يا رسول الله، يذهب صواحبتي بعمرة وحج وأنا أذهب بحج، يعني بعمرة مستقلة، لأن صواحباتها ما حصل لهن الحيض، طفنا وسعينا وقصرنا وتحللنا ثم أحرمنا بالحج في اليوم الثامن، أما هي ما استطاعت، الدم استمر معها فأدخلت الحج على العمرة، فلم تطلب نفسها فهي تريد عمرة مستقلة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التمعين. لما انتهى الحج في الليلة الرابع عشر قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب بأختك فلتخرج من الحرم. فاعتمرت مكان العمرة، يعني بدلا من العمرة التي أدخلت الحج عليها، وإلا فقد حصل لها عمرتان، عمرة قبل الحج وعمرة بعد الحج في نحو عشرة أيام. فدل هذا على جواز العمرة العمرتين في شهر واحد، وليس العمرة حد محدد. عائشة اعتمرت في اليوم الرابع من الحجة، كان دخولهم في اليوم الرابع من الحجة، واعتمرت في الليلة الرابع عشر العمرة الثانية، بينهما ما يقارب عشرة أيام، فلا بأس. ولهذا ذهب الجمهور إلى أنه لا بأس أن يعتمر الإنسان بعد الحج، يذهب إلى التنعيم ويعتمر. وذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه إلا أن هذا بدعة، وقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما اعتمروا، وإنما أمر عائشة تطيبا لخاطرها، والصواب أنه لا بأس. لكن كون الإنسان يكثر من العمرة في أيام موسم الحج يضيق على الناس، وما يفعله بعض العامة، بعض كثير من الناس إذا انتهى من العمرة اعتمر عمرة ثانية، وبعد الحج اعتمر عمرة ثانية، في الصباح عمرة وفي المساء عمرة، في الصباح هذه عمرة لأبي وهذه عمرة لزوجتي وهذه عمرة لجدي، فنفتيهم بأنه نقول يكفي الصدقة والدعاء، صدق عنه ودعو له، تأتي في وقت آخر إن شاء الله في غير وقت الحج. فهذا هو اللي نفتي به هؤلاء الحجاج الذين يكثرون من الترداد ويضيقون على الناس في أيام الموسم، لكن إذا خف الزحام لا بأس. والشاهد أن الحائض والنفساء تهل، كل منها تهل بالحج والعمرة كغيرها وتغتسل كغيرها، وإنما تمتنع من دخول المسجد الحرام حتى تطهر. نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستحفي، هذا الوجوب؟ لا، الاستحباب، الاغتسال مستحب، اغتسل لكن للوجوب ليس الواجب، مثل غسل الجمعة، لو توضأ الإنسان وأحرم لا حرج، الاغتسال ليس واجب لا على المحض نفسه ولا غيرهم، مستحب مثل غسل الجمعة، ولو لم يتوضأ أيضا لا بأس، أحرم بدون وضوء لا بأس، لكن الأفضل يتوضأ ويغتسل مثل الجمعة، مثل غسل الجمعة، هذا مستحب للرجل وللمرأة، للنفساء وغير النفساء، مو واجب. نعم. لا لا، الصواب أنه لا يقدم السعي، الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يصح السعي إلا بعد طواف المشروع في الحج. نعم. لا، النحر ما له علاقة بالحل. هذا بالنسبة إيه لمن ساق الهدي يعني. نعم، لمن ساق الهدي نعم، أما من لم يسق الهدي مثل الحاج والمعتمر لو طاف إذا رمى جمرة في العقبة يوم العيد وحلق رأسه تحل ولو ما نحر، لكن لساق الهدي لساقه من بلده أو من الطريق نعم ما يتحلل حتى ينحر هديه. ولهذا قال النبي إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر، مثله المحصر، المحصر لا يتحلل حتى يذبح ثم يتحلل، لمنع من دخول مكة أو منع من نسك من الطواف، لا يتحلل حتى ينحر، ينحر ثم يذبح ثم يتحلل. لا لا، من ساق الهدي ما يتحلل حتى ينحر هديه. نعم، هذا خاص بمن ساق الهدي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. نعم. ما طابت نفسها يعني كأن العمرة الأولى ليست عمرها مستقلة، أدخلت الحج عليها وهي تريد عمرها مستقلة، وإلا حصلت العمرتان، عمرها الأولى مع حجتها والعمرة الثانية مستقلة. نعم نعم. لا ما في، وين العمرة الأولى قارنة، أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، والقارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة، القارن لما ليس عليه إلا حج طواف واحد وسعي واحد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة تداخلتا، صار العمرة طوافها واحد وهو طواف الإفاضة يوم العيد للحج وللعمرة، وسعي واحد للحج والعمرة يوم العيد أو بعد طواف. يعني القارن إذا لبى بحج وعمرة إذا أتى مكة يطوف طواف القدوم سنة، ثم يسعى سعي الحج والعمرة للاثنين، والطواف طواف الحج والعمرة يكون يوم العيد، وإن حب أن يؤخر السعي بعد طواف الإفاضة يوم العيد فله ذلك، السعي يأتي به بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف الوداع، هو سعي واحد للحج والعمرة، والطواف يوم العيد ما يكون ليوم العيد يوم الإفاضة. أما الطواف الأول هذا مستحب سنة، طواف القدوم ما عليه إلا حج طواف واحد وسعي واحد، القارن والمفرد ثلاثة أطوفة، طواف الأول للقدوم والطواف يوم العيد طواف الحج والعمرة والسعي سعي الحج والعمرة، سواء كان السعي بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة سنة، ما أحد قال إنه واجب، بس المعتمر طوافه الأول هو طواف العمرة واجب فرض، المعتمر يعني المتمتع يطوف العمرة ويسعى العمرة ويقصر ويتحلل ثم يطوف ويسعى الحج طواف الآخر وسعي الأحد، أما القارن والمفرد ما عليه إلا طواف واحد وسعى واحد، والأول السنة أول ما يقدم مكة طواف سنة، فإن جاء متأخر وذهب إلى منى ما يكون عليه إلا طواف واحد بعد يوم العيد، يدخل طواف القدوم في طواف الفرض، ما في طواف قدوم، سقط طواف القدوم، مسلم ما يطوف إلا طواف واحد يوم العيد وسعى واحد، يكون هالطواف الأول للحج وللعمرة وللقدوم وللوداع أيضا إذا كان مسافر، طواف واحد، إذا جاء واحد متأخر يوم الثامن أو يوم التاسع أو ليلة العيد أحرم بالحج مفرد أو أحرم بالحج قارن، ماذا يعمل؟ نقول له اذهب إلى عرفة، وإذا نزلت قال أنا أريد أن أسافر قريبا، نقول تبيت من مزدلفة ثم ترمي جمرة العقبة يوم العيد، ثم تبيت ليلتين وترمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ثم تنزل تطوف سبعة أشواط، هذا الطواف للإفاضة للقدوم وللإفاضة وللوداع، ثم تسعى بين الصفا والمروة سعى واحد ثم تنصرف، بس ما عليه إلا طواف واحد وسعى واحد، يكفي النية للفرض والباقي يدخل معها الوداع ويدخل معها القدوم، النية للفرض ليس لها أعمال، يعني القارن ليس له أعمال منفصلة، لا القارن والمفرد ما في إلا طواف واحد وسعى واحد. نعم، لكن من الجفاء كل لسان يأتي إلى مكة ولا يطوف، هذا جفاء، إلا هو طواف الأول مستحب، ولا وينبغي له إذا جاء المستبع يجعل عمره مثل ما أمر الرسول الصحابة يكون متمتع والحمد لله ويتحلل، وإذا كان ما يستطيع الهدي يصوم، ما في مشكلة، بعض الناس يتهرب من الهدي يقول ما أستطيع، الحمد لله تصوم ثلاثة أيام وسبعة في البلد ولا تترك الأفضل. باب إقبال ها؟ لا لا لا يقدم السعي، طواف السعي يكون بعد الطواف ولا يمنع كونه آخر عهد بالبيت، لأنه تابع السعي تابع للطواف، يطوف أول ثم يسعى ثم يسافر، الصيام جميعه إذا رجع بلده؟ لا ما يجوز إلا إذا كان مريض عاجز. ما يستطيع إذا من ثمانية وبعدها الأيام التشريق يصوم أيام التشريق مستثنى، من لم يجد الهدي يصوم أيام التشريق الثلاثة إذا فاتت عليه فوت قبل يوم العيد، وإن أدرك شيء من أيام العيد يصوم اليوم الثامن ولا يصوم التاسع، يصوم الحادي عشر والثاني عشر بعد الطواف والسعي الاثنين كله لا بد من الأمرين إذا كان عليه سعي. السعي تبع الطواف. نعم. باب إقبال المحيض وإدباره. وكنا نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. إقبال الحيض المراد به خروج الدم بكثرة، هذا إقبال الحيض. وإدباره يعرف انتهاء من الحيض بأحد أمرين، إما بالقصة البيضاء وهو ماء أبيض يخرج بعد انتهاء الحيض علامة على الطهر، أو بالجفاف وهي أن تحتشي بقطنة فتخرج القطنة البيضاء ليس فيها دنس. ولهذا قالت عائشة كنا نساء يبعثن بدرجة عائشة فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. لا ينبغي للمرأة أن تعجل وأن يحملها حبها لفعل الخير والصلاة مع الناس ولا سيما في رمضان أن تستعجل وتغتسل قبل أن ترى الطهر، لا بد. ولهذا قالت لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء. القصة البيضاء ماء أبيض يدفعه الرحم بعد انتهاء الدم، يكون علامة على الطهر، فإذا رأت القصة البيضاء هذا دليل على الطهر تغتسل. أو أن ترى الجفاف يعني ترى اليبس، يعني تحتشي بقطنة فتخرج القطنة سليمة ليس فيها دنس. ولما بلغ ابنة زيد بن ثابت أن النساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرنا عابت عليهم، وقالت ما كان النساء يفعلن، يعني ما كان النساء الصحابة يفعلن ذلك، يعني هذا من التنطع. كان الناس ما عندهم أنوار، تأتي بالمصباح تحتشي بقطنة وتنظر هل هي سليمة ولا لا، عابت عليهم قالت ما في داعي لها، هذا تنطع تكلف، ما يحتاج تأتي بالمصباح وتنظر. إذا رأت قطنة سليمة جاء وقت الصلاة واحتشت ورأت القطنة سليمة فلا بأس، هذا دليل على الطهر ولا يحتاج التكلف والإتيان بالمصابيح. في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وهذا إذا كانت معتادة تعرف عادتها، إذا أقبلت الحيضة من جاء الوقت الذي ينزل فيه الدم ونزل فإنها تدع الصلاة، فإذا أدبرت انتهى العدد وأدبرت ورأت الطهر اغتسلت وصلت. هذه إذا كانت معتادة تعمل بالأيام بعادتها، أما إذا كانت غير معتادة تعمل بالتمييز الصالح، تعمل بالتمييز الصالح بمعنى أنها إذا كانت تميز، إذا كان الدم مستمر فإنها إذا جاء وقت دم الحيض كان أسود ثخين تركت الصلاة، وإذا ذهب وجاءت الأصفر والكدرة فإنها تغتسل وتصلي. هذا إذا لم يكن لها لم تعرف عادتها، وإلا العادة مقدمة إذا كانت المرأة تعرف عادتها فالعادة مقدمة ثم التمييز ثم بعد ذلك متحيرة لما ما تعرف ما لها تمييز ولا تعرف عادتها، نسيت عادتها وليس لها تمييز هذه متحيرة، هذه تعمل بعادة نسائها من أول ما جاءها الدم 6 أيام و7 أيام على عادة نسائها تجلس، فإن لم تعلم الوقت الذي جاء فيه من أول كل شهر الهلالي. والصواب أن المرأة أن ما يأتي المرأة من الدماء الأصل أن يكون دم حيض، هذا هو الأصل، وما جاءها قبل 9 سنين فليس من دم الحيض، وإنما هو دم فساد. والصواب أن دم الحيض قد يستمر إلى نصف شهر، إلى 15 يوم. إذا استمر الدم تجلس إلى 15 يوما، فإذا مضى 15 يوم واستمر الدم تعتبر استحاضة نصف الدهر. وإذا كان لها عادة 5 أيام ثم استمر الدم تستمر حتى تصل إلى نصف شهر، فإذا وصل إلى شهر دل على أنها استحاضة، تقضي الصلوات من 5 أيام إلى 15 يوم، وهكذا. ثم بعد ذلك إذا انتهت عادتها ورأت القصة البيضاء، هذا الطهر، تغتسل وتصلي. فإذا رجع الدم عليها إن كان صفرة وكدرة فلا تلتفت إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة ولا الطهر شيئا. فإن كان غير كدرة أو صفرة فإنها تجلس إلى نصف شهر، فإذا وصلت إلى 15 يوما فتعتبره استحارة. نعم، هذا المتحيرة ليس لها عادة، نسيت العادة وليس لها تمييز، هذه تعمل على بعادة نسائها من أول، تجلس من أول ما جاءها الدم. إذا كانت تعرف أول ما جاءها الدم مثلا في 1 أو في 5 في الشهر، 6 أيام و7 أيام على حسب عادة نسائها. نعم. باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سدعوا الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها: تجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعل. أتجزي صلاتنا، يعني أتقضي قضاء كل المرأة الحائض لا تقضي الصلاة؟ هذا مجمع عليه من العلماء، بين العلماء، أن المرأة الحائض لا تقضي الصلاة، كما قال هذا ابن المنذر والزهري، خلافا للخوارج. فإن الخوارج يرون المرأة تقضي الصلاة لأنهم لا يعملون بالسنة، الخوارج ما يعملوا بالسنة إذا زالت على القرآن بزعمهم، فيأمرون الحائض بقضاء الصلاة. والخوارج فرقة ضالة مارقة، كفرهم بعض العلماء، لكن جمهور العلماء على أنهم فساق، على أنهم فساق وليسوا كفارا، لأنهم متأولون. فالخوارج يأمرون المرأة بقضاء الحائض بقضاء الصلاة، وهذا باطل. أهل السنة أجمعوا على أنها لا تقضي الصلاة وإنما تقضي الصوم. ولهذا لما جاءت هذه المرأة تسأل عائشة، قالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ لأن يعني حرورية يعني نسوة إلى بلدة حرورة، وهي قرية قرب الكوفة سكنها الخوارج، فالخاء ينسب إليها حروري، قال حروري الشخص حروري، يعني هل أنت من الخوارج الذين سكنوا هذه البلدة حينما تسألين؟ قالت: لا، لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: هكذا يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. في الحديث الآخر: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ دل على أن الحائض لا تقضي الصلاة لكن تقضي الصوم. وهذا من حكمة الله، من إحسان الله تعالى وفضله على عباده، لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليل 5 مرات، فلو أمرت بقضائها لشق عليها ذلك، بخلاف الصوم فإنه لا يجب إلا في السنة مرة، فلا يشق قضاءه. نعم. والعنك الراجب يقول: وقد استحب لها طائفة من السلف أن تتوضأ في وقت كل صلاة مفروضة. إيش؟ وقد استحب لها طائفة من السلف أن تتوضأ في وقت كل صلاة مفروضة وتستقبل القبلة وتذكر الله عز وجل بمقدار تلك الصلاة، منهم الحسن وعطاء وأبو جعفر محمد بن علي، وهو قول إسحاق، وروي عن عقبة بن عامر. استحب طائفة للحائض؟ نعم. في الله عنك. إيش إيش؟ وقد أجمع العلماء على أن الحائض لا يجوز لها الصلاة في حال حيضها. نعم. فرضا ولا نفلا. نعم. وقد استحب لها طائفة من السلف أن تتوضأ في وقت كل صلاة مفروضة وتستقبل القبلة وتذكر الله عز وجل بمقدار تلك الصلاة، منهم الحسن وعطاء وأبو جعفر محمد بن علي، وهو قول إسحاق، وروي عن عقبة بن عامر أنه كان يأمر الحائض بذلك، وأن تجلس بفناء مسجدها. خرجه الجوزجاني. وقال مكحول: كان ذلك من هدي نساء المسلمين في أيام حيضهن. وقال مكحول: كان ذلك من هدي نساء المسلمين في أيام حيضهن. وأنكر ذلك أكثر العلماء. وقال أبو قلابة وأنكر ذلك أكثر العلماء. نعم هذا الصواب. هذا لا يحتاج على الاستحباب، يحتاج إلى دليل. الاستحباب حكم شرعي، وليس هناك دليل على أنه يدل على أنه يستحب للحائض أن تتوضأ وتستقبل القبلة. هذا يحتاج إلى دليل، هذا اجتهاد من هؤلاء العلماء، لكنه اجتهاد خاطئ مخطئ، يعني خلاف الصواب، لأنه ليس عليه دليل. نعم. وقد أنكر إيش؟ وقد أنكر ذلك أكثر العلماء. وقد أنكر ذلك أكثر العلماء. وقال أبو قلابة قد سألنا عن هذا فما وجدنا له أصلا. صدق، ما له أصل. نعم. خرجه حرب كرماني. قال سعيد بن عبد العزيز ما نعرف هذا ولكننا نكرهه. قال ابن عبد البر على هذا القول جماعة الفقهاء وعامة العلماء في الأمصار. نعم وهو الصادق. الاستحباب ليس عليه دليل. نعم الله تعالى سامحها ولم يجعل لها بدلا من الصلاة تتوضا وتذكر الله. نعم. وممن قال ذلك وممن قال ليس ذلك على الحائض الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك. إيش؟ وممن قال ذلك؟ ممن قال ليس ذلك على الحائض الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك. وكذلك قال أحمد قال ليس عليها ذلك، ولا بأس أن تسبح وتهلل وتكبر في كل وقت، وقت الصلاة وغير وقت التسبيح والتهليل، تذكر الله بل تقرأ القرآن عن ظهر قلب عند فريق من العلماء. نعم. وقال أبو خيثمة وسليمان بن داود الهاشمي وأبو ثور وأصحاب الشافعي وزادوا أنه يحرم عليها الوضوء إذا قصدت به العبادة ورفع الحدث، وإنما يجوز لها أن تغتسل أغسال الحج لأنه لا يراد بها رفع الحدث بل النظافة. نعم. باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنتي أبي سلمة حدثت أن أم سلمة رضي الله عنها قالت حضت أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست؟ قلت نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. وانسللت فأخذت ثياب حيضتي، يقال حيضتي ويقال حيضتي وجهان، وهذا فيه دليل على جواز النوم مع الحائض وأنه لا بأس، يعني نوم الرجل مع زوجته وهي حائض أو نفساء ولا بأس أن يقبلها ويضمها إليه ويستمتع بها إلا الجماع، الجماع ممنوع، استمتع بها في كل شيء إلا الجماع، كما في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. والحائض بدنها طاهر وثيابها طاهرة وعرقها طاهر وريقها طاهر، والنجاسة في خصوص الدم فقط، إذا أصابها أو أصاب شيء من الدم يغسله وإلا فهي طاهرة. قوله كان يقبلها الصائم في دليل على أنه يجوز للصائم أن يقبل زوجته بالفم إلا إذا خشي ثورا الشهوة أنه لا يصبر خشي على نفس الجماع، فإنه يمتنع سدا للذريعة، سدا للذريعة المحرم إذا كان يملكه. ولهذا قالت عائشة كان النبي يباشر وهو صائم وكان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه، كان يملك نفسه، فإذا كان الإنسان يملك نفسه ولا يخشى أن يخرج منه شيء جاز له أن يقبل وهو صائم، أما إذا خشي خروج المني أو المذي وخشي أنه لا يصبر فليترك سدا للذريعة. وفي دليل على جواز اغتسال الرجل مع زوجته من إناء واحد كما في مثلا قتل كنت أغتسل وأنا من إناء واحد. نعم. إذا صاب الرجل شيخ يغسل كذلك المرأة إذا أصابها وأصابت الثوب يغسل يجس الحيض بشك. نعم. باب من اتخذ ثياب الحيض. إذا كان يعلم نفسه أنه ما يصبر ما ينبغي له، إذا خرج منه مني بطل الصوم بالاتفاق، والمذي في خلاف أيضا مذهب أنه حتى المذي يبطل الصوم يقضي ذلك اليوم، والقول الثاني أنه لا يقضي، المذي فيه قول لأهل العلم، أما المذي فإنه يبطل الصوم. نعم. باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال أنفستي؟ فقلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. وهذا فيه دليل على جواز اتخاذ المرأة ثياب خاصة للحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها، يعني حتى إذا أصابها الدم يكون فيها، وثياب أخرى تكون نظيفة، وإلا لو لم تتخذ ثياب خاصة لا بأس، إذا حاضت في ثوبها إلا إن لم يصبه شيء صلت به، وإن أصابه شيء غسلت، أما إذا كان لها ثياب خاصة فلا بأس. وفيه دليل على تسمية الحيض نفاس، قال أنا فستي. وفيه دليل على جواز النوم مع الحائض والاستمتاع بها ودخولها مع زوجها تحت لحاف واحد، كل هذا لا بأس. نعم. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. حدثنا محمد هو بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة رضي الله عنها قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، وكانت أختي معها في 6. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت بأبي نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي، سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة فقلت الحيض، فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا. وهذا فيه دليل على جواز شهود الحائض العيد وسماع الخطبة والتأمين على الدعاء، لكنها لا تصلي مع الناس، وكانت صلاة العيد تكون في صحراء ليست في المسجد، في صحراء قريبة من البلد، هذا هو السنة، صلاة الاستسقاء وصلاة العيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد في صحراء ليس في مسجد، فكانت النساء تأتي إلى المصلى وليس له حكم مسجد المصلى، لكن تتأخر الحيض، النساء الطاهرات تتقدمن بعد الرجال، والحيض يكن خلفهن يسمعن الخطبة والدعاء والتأمين، ولكن اعتزلنا يتأخرنا عن المصليات. وفي دليل على العناية بالصلاة العيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بها، حتى أنه يأمر بإخراج العواتق ذوات الخدور، يعني الشابات التي بلغنا أو قاربنا البلوغ والتي من وراء الخدور يخرجنا ليحضرن صلاة العيد. لما قالت يا رسول الله المرأة ليس لها جلباب هل تترك الصلاة؟ قال لا، تلبس أخته من جلبابها. استدل به بعضهم على أن صلاة العيد فرض كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وأن صلاة سنوية فرض في السنة، فرض السنة، كما أن صلاة الخمس فرض في كل يوم وليلة، فالعيد فرض السنة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء العواتق وذوات الخدور والمحجبات والمخدرات والشابات والأبكار يخرجن لصلاة العيد. قال إذا لم تكن لها جلباب مثل العباءة لتلبسها أخته من جلبابها، تأتي 2 في جلباب واحد لأهمية الأمر، فدل على وجوب صلاة العيد، وفي أن الحيض يشهدنا الخير ويحضرنا صلاة العيد ويؤمن على الدعاء، لكن يعتزلنا النساء لأنهن لا يصلين. أما إذا كانت صلاة العيد في المسجد فلا تدخل المرأة مسجد الحيض، ما تدخل، تكون خلف المسجد في مكان أو في السيارة تسمع الخطبة، ولا تدخل المسجد. لكن إذا كانت في صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد ليس لها حكم المسجد، تكون خلف النساء. نعم، يكون خلف النساء. نعم. لا، صلى العيد ما هو مسجد. نعم، صلى العيد. العيد الذي له تحية هو الذي صلى فيه الصلاة الخمس. نعم. يعني أفديه بأبي. أفديه بأبي. أفتيه بأبي. وفي عندك إيش في آخر الحديث؟ قالت بأبي نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي. سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق وذوات الخدور والحيض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة وقلت الحيض، فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا. قبله في نزلت قصر بني خلف، إيش بعد؟ فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، وكانت أختي معه في 6. قالت: كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى. وهذا فيه دليل على أن المرأة إذا خرجت مع النساء في الجهاد يكون عملهن النساء عمل خاص، مداواة الكلمة على الجرحى، مداواة الجرحى وسقيهم، ولا تشارك في القتال. إذا خرجت النساء يكون في شيء خاص في مداواة الجرحى وصنع الطعام وإعطائهم السلاح وهكذا. ولهذا قال: كنا نداوي الكلمة ونسقيهم. عندك إيش؟ كنا نداوي الكلمة. نعم، كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى. نعم، ونقوم على المرضى، يعني تمريض المرضى يكون عملها التمريض ومداواة الجرحى وسقيهم الماء وإعداد الطعام وإعطائهم السلاح وما أشبه ذلك. لكن المرأة لا تباشر القتال، لكن إذا جاء أحد تدافع عن نفسها، لو جاء أحد من العداء تدافع عن نفسها، كما ورد عن بعض الصحابيات لما أخذت خنجر وقالت: من جاءني أحد من الكفار بقرت به بطنه. فهذا من الدفاع. أما مشاركة المرأة في القتال، لا تشارك، لكنها النساء إذا احتج إليهن كما كان الصحابيات يكون حاجة سقي الجرحى من الماء ومداواتهم وتمريض المريض وصنع الطعام وإعطائهم السلاح وما أشبه ذلك. نعم. والله عنك يقول ابن رجب: وأما أمر الحائض باعتزال المصلى فقد قيل بأن مصلى العيدين مسجد، فلا يجوز للحائض المكتفي فيه. وظاهر كلام بعض أصحابنا منهم أبي موسى في شرح الخرقي. منهم أبي موسى في شرح الخرقي. نعم. وأيضا في أحد الوجهين للشافعية. والصحيح عندهم أنه ليس بمسجد، فللجنب والحائض المكث فيه. هذا هو الصواب. الصواب أن مكان الذي صلى فيه العيد والاستسقاء مو مسجد، يمكث فيه الجنب والحائض، ولا يسمى مسجد إلا إذا كانت تقام فيه الصلوات الخمس. هذا هو المسجد، له تحية. أما مصلى العيد، إذا ذهبت إلى مصلى العيد تجلس، لأن صلاة العيد لا صلاة لا سنة لها قبلها ولا بعدها. لكن إذا صليت العيد في المسجد تصلي تحية المسجد. نعم. والمرأة الحائض تمكث فيه لأنه ليس له حكم المسجد. نعم، هذا هو الصواب. نعم. وأجابوا عن حديث الأمر باعتزال الحيض المصلى. إيش؟ بأبي لغته كسر بالفتح. بأباء. نعم. شكلها هكذا في التشكيل. هنا بأبا. إيش؟ تشكيل الكتاب هنا قالت بأبا. نعم. بأبي بكسر الباء وبأبا بفتح الباء. وذكر ابن رجب رحمه الله قال في لغتان، وهما لغتان: بأبي بكسر الباء وبأبا بفتح الباء. يعني أفديه بأبي. نعم. قال: وأجاب عن حديث الأمر باعتزال حيض المصلى بأن المراد أن يتسع على غيرهن ويتميزن. وفي هذا نظر، فإن تميز الحائض عن غيرها من النساء في مجلس وغيره ليس بمشروع، وإنما المشروع تميز النساء عن الرجال جملة، فإن اختلاطهن بالرجال يخشى منه وقوع المفاسد. وقد قيل إن المصلى يكون له حكم المساجد في يوم العيدين خاصة في حال اجتماع الناس فيه دون غيره من أوقات، وفي ذلك أيضا نظر. هذا خي أفضل الحديث، ظاهره أنه أن المرأة تمكث ما أمرها، وإنما تبتعد عن النساء حتى لا تقطع صفوف النساء المصليات، تكون خلفها. نعم. نعم. والأظهر أن أمر الحيض باعتزال المصلى إنما هو حال الصلاة، يتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن. نعم. ثم يختلطن بهن في سماع الخطبة. نعم، هذا هو الصلاة. نعم. باب إذا حاضت في شهر 3 حيض وما يصدق النساء. لا هذا. نعم. عمل النساء ممرضات إذا كنا مستقلات، يعني مستقلات عن الرجال، ما يختلطنا بالرجال لا بأس، في شيء خاص في جو نسائي خاص بدون اختلاط بالرجال لا بأس، أما الاختلاط ممنوع. نعم. باب إذا حاضت في شهر 3 حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي وشريح: إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت 3 في شهر صدقت، وقال عطاء أقراؤها ما كانت، وبه قال إبراهيم، وقال عطاء الحيض يوم إلى 15. وقال معتمر عن أبيه سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، قال النساء أعلم بذلك. نعم، هذا في الصواب. الصواب أن الأصل في الدماء التي تصب المرأة تكون للحيض، هذا هو الأصل، ويعتبر دم حيض إلى 15 عند جمهور العلماء، فإذا وصل إلى 15 تعتبره استحاضة نصف الدهر، وإذا كان لها عادة خمسة أيام ثم استمر الدم معها قد تزيد العادة تستمر تجلس حتى تصل إلى 15، فإذا وصل إلى 15 دل على أنها استحاضة، تقضي الأيام من 5 إلى 15 وتعتبر استحاضة. وقد تحيض المرأة في شهر 3 حيض كما روي عن شريح وعلي رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة حاضت في شهر 3 حيض فقال اقض فيها، علي لشريح قال اقض فيها وأنت حاضر؟ قال نعم. قال يا أمير المؤمنين إن جاءت ببينة من بطانة أهلها أنها يرضى دينه وأمانته فصدقت، فقال علي قالون، يعني جيد بالرومية، والمعنى أنها قد تحيض في شهر 3 حيض، وهذا مبني على أن أقل الحيض يوم وأقل الطهر 13 يوما، فتكون حاضت يوم وليلة وطهرت 13 يوم، هذه 14 يوم، ثم حاضت الحيض الثانية 15 يوم، ثم طهرت 13 يوم، هذه 28 يوم، ثم حاضت اليوم 29 الثالثة، فتكون في شهر واحد حاضت 3 حيض وخرجت من العدة 3 حيض، يكون الحيض يوم أقل يوم وليلة وأكثر 13 يوما، حاضت اليوم الأول من الشهر يوم وليلة، ثم طهرت 13 يوما، هذه 14، ثم حاضت الحيض الثانية يوم وليلة 15، ثم طهرت 13 يوما، هذه 28، ثم حاضت الحيض الثالثة يوم وليلة 29، خرجت من العدة في شهر واحد، لكن هذا قليل ونادر. الغالب أن المرأة تحيض في شهر مرة، تحيض 5 أيام والباقي بقية الشهر طهر، أو 7 أيام وبقية الشهر طهر، أو 8 أيام وبقية، في كل شهر تحيض وبقية الشهر طهر، هذا هو الغالب، لكن قد يوجد مثل ما جاء عن شريح عن أنها تحيض في شهر 3 حيض، هذا قليل نادر. القرء الصواب قيل المراد القرء هو الحيض وقيل هو الطهر، عند الحنابلة هو القرء هو الحيض، وعند الشافعية القرء هو الطهر، والصواب أن القرء هو الحيض، قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وأن المرأة تعتد بثلاث حيض، فذهب بعض العلماء إلى أن القرء هو الطهر، وعلى هذا تعتد بثلاثة أطهار. نعم. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو سامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وهذه معتادة فاطمة، ردها إلى عادتها، ردها النبي إلى عادتها ووكلها إلى أمانتها، هذا موكول إليها، هذه ما دامت معتادة تعرف أيامها تجلس أيامها 6 أيام 7 أيام ثم تغتسل وتصلي وتستثفر بثوب وتصلي، تعتبر الأيام الزائدة دم حيض، يعني امرأة يأتيها من أول الشهر 6 أيام الحيض عادتها، ثم بعد ذلك استمر الدم معها صارت أطبق الدم عليها، ماذا تعمل؟ نقول ارجع إلى عادتك، اجلس الأيام تعيضي فيها، فإذا انتهت الأيام اغتسلي وتسددي وصلي، تلجمي وصلي، هذا اللي تعرف عادتها ما في إشكال، كما في حديث فاطمة هنا قال امكثي قدر الأيام التي تحبسك ثم اغتسلي وصلي. نعم، لكن طبعا كذا كانت هو صفة الدم نفسه. نعم، إذا كان صفة الحيض ولو ما دام لا معتادة خلاص تعرف عادتها والدم مطبق عليها ما تجلس إلا أيام العادة. نعم. باب الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا، يعني بعد الطهر، بعد إذا رأت القصة البيضاء ثم اغتسلت إذا رأت الصفرة والقدرة لا تعدها شيئا، جمعا بينها وبين قول عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. نعم. باب عرق الاستحاضة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معا قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. وهذا الأمر الاستحباب الأمر بالاغتسال جمع بينها وبين حديث فاطمة بنت أبي حبيش فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها واغتسلي عنك وتوضئي لكل صلاة فالمستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة. أما الغسل فهذا مستحب ليس واجبا عليها أن تغتسل كل صلاة تغتسل مرة إذا طهرت من الحيض ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة الواجب الوضوء وكونها تغتسل هذا مستحب. فهذا الحديث فيه الأمر بالاغتسال محمول على الاستحباب جمعا بينها وبين حديث فاطمة متابعه أن النبي قال لها وتوضئي لكل صلاة. نعم. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى. قال فاخرجي. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في أول أمره إنها لا تنفر ثم سمعته يقول تنفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. وهذا الحديث يدل على أن المرأة الحاجة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة فإنها تحبس رفقتها ولهذا قال النبي أحابستنا هي دل على أنها تحبس الرفقة. أما إذا طافت طواف الإفاضة ثم حاضت فإنه يسقط عنها طواف الوداع يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر إذن. ولقال ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أن أخف عن الحائض فالحائض يسقط عنها طواف الوداع لكن طواف الإفاضة ما يسقط عنها ولهذا قال أحابسة لهية هي تحبس الرفقة وتحبس وليها معها وليس لها أن تترك الطواف لكن إن كانت لا تستطيع البقاء في مكة يذهب بها وليها إلى جدة أو الطائف أو المدينة أو الرياض ثم إذا طهرت اغتسلت وجاء بها وليها تطوف طواف الإفاضة. أما إذا كانت لا تستطيع البقاء في مكة ولا تستطيع الرجوع كانت تكون جاءت من الحجاج من مكان بعيد من أندونيسيا أو من غيره ولا يمكن أن ترجع فهذه العلماء فيه قولان. قول الأول أنها تكون محصرة إن كانت اشترطت قالت حبسني حبس المحل حيث حبسني تحلى ولا شيء عليها وإن لم يكن اشترطت تكون محصرة ممنوعة شرعا من وصول البيت فتذبح ذبيحة في مكانها وتتحلل ويبقى الحج في ذمتها. والقول الثاني أنها تتوضأ وتتلجم وتطوف للضرورة وتكون حكمها حكم المستحاضة حكما به جروح سيالة يتلجم ويتوضأ ويصلي للضرورة لأنها مضطرة إلى هذا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن على أنها إذا كان ما يمكن تبقى في مكة ولا تستطيع الرجوع تتلجم تتحفظ حفائض وتتوضأ وضوءها للصلاة وتطوف للضرورة ويكون حكمها حكم المستحاضة وحكما به جروح سيالة وحكما به سلس البول يتوضأ ويتلجم ويطوف ويصلي تكون هذه باب للضرورة. العلماء لهم أحد هذين القولين الشيخ الإسلام اختار هذا أنها تتلجم وابن القيم وآخر قال أنها تكون محصرة ممنوعة تذبح شاة في مكانها وتتحلل ويبقى الحج في ذمتها. نعم. باب إذا رأت المستحاضة الطهر. قال ابن عباس رضي الله عنهما تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. نعم إذا رأت الطهر تغتسل ويجامعها زوجها الصلاة أعظم وتصلي فإذا رأت الدم بعد ذلك وكان كدرها صفرة لا تعتبره. نعم والله قولان قول شيخ الإسلام فيه يعني فيها أنها لا يبقى في ذمتها. اختيار شيخنا سماحة الشيخ اختار القول الثاني أنها تكون محصرة. نعم. على كل حال إذا وقعت مثل هذا ما يفتى للناس، إذا وقعت تأتيه ووليها ويفتيها المفتي على حسب اجتهاده. نعم. لكن ما تعلن للناس. نعم. حتى ينظر في حالتها هذه مضطرة، لأن بعض الناس يتساهل، بعض الناس يستطيع يروح للرياض وغيره ويستطيع، لكن كسلان ما يريد يرجع. هذا يحتاج إلى مسألة، إلى نظر المفتي يفتي من وقعت له مثل هذه الحادثة، ولا يعلن هذا للناس جميعا. نعم. حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم وصلي. نعم. وهذا قول فاغسل عنك الدم وصلي. نعم. باب الصلاة على النفساء وسنتها. حدثنا أحمد بن سريج قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. نعم. بعد باب الحسن بن مدرك باب حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه. وهذا الحديث الأول فيه بيان مشروعية الصلاة على النفساء وأنه يصلى عليها. هذه المرأة ماتت في بطن، يعني بسبب بطن، نظيره حديث عذبت امرأة في هرة، يعني بسبب هرة ماتت في بطن فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها، في دليل على أنه صلى على النفساء، دليل على أن الإمام إذا صلى على المرأة يقوم عند عجيزتها، أما الرجل فإنه يقوم عند رأسه محاذي لرأسه، خلاف لما يقوله كثير من الفقهاء أن الإمام يقوم بحذاء صدر الرجل. الصواب أنه يقوم عند رأسه مقابل رأس الرجل ومقابل عجيزة المرأة، وهذا من باب الاستحباب، وإلا فلو استقبل أي جزء من أجزاء الميت فلا بأس، لكن هذا من باب الاستحباب. مستحب أن يقوم الرجل، أن يقوم الإمام ليصلي على المرأة وسطها، وإذا كان رجل يحاذي رأسه. ولهذا إذا كان في المسجد، إذا أراد الإمام يصلي على رجل وامرأة يكون رأس الرجل مقابل لوسط المرأة، يكون الرجل هو الذي يلي الإمام، فيكون الإمام مقابل رأسه والمرأة تكون وسطها محاذي لرأس الرجل، فيكون الإمام يستقبل رأس الرجل ووسط المرأة. هذا هو السنة. نعم. أعد أحد الحديث عن النبي عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن امرأة ماتت في بطنه فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. نعم. بعد وحدثنا حسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه. نعم. حذاء مسجد يعني مكان سجوده، في دليل على أن المصلي إذا مس ثوبه ثوب المرأة الحائض أنه لا بأس به ولا يؤثر، لأنه يابس، فإذا أصاب الإنسان ثوب الإنسان شيء نجس وهو يابس فلا يضره، لكن إذا كانت رطب فلا بد أن يغسل ما أصابه من البدن أو من الثوب. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكانت بحذائه، كانت ميمونة بحذائه وهي حائض، فإذا سجد مس ثوبه ثوبها وهي حائض فلا يضر، دل على أنه إذا مس ثوب المصلي ثوب الحائض أو ثوب النجس وهو يابس فلا يؤثر، لكن لو كانت النجاسة رطبة فإنه يغسل ما أصابه من ثوب أو بدن. نعم. المسجد يعني مكان سجوده، والخمرة سجادة بقدر سجادة صغيرة من سعف النخل، معمولة من سعف النخل بقدر الوجه واليدين. نعم. سمت خمرة لأنها تخمر وجه الإنسان، تحجب وجه الإنسان ويديه عن برودة الأرض أو حرارتها. نعم سم. ما خلق الله في أرحامه من الحمل والحيض، وهذا دليل على المرأة مؤتمنة، لا يجوز أن تكتم ما خلق الله في بطنها، تخبر تقول أنها حامل وليست حامل، أو تقول أنها طهرت من الحيض وهي لم تطهر حتى تطول العدة، أو حتى تمنع الزوج من المراجعة، حرام عليها. هذا دليل على أنها مؤتمنة وأنه يقبل قولها، وإلا لما وكل ذلك إليها. لما نهاهن عن الكتمان دل على أنهن يرجع إليهن في ذلك، يرجع المرأة إذا كانت ثقة في قولها أنها خرجت من العدة، أنها حائض أو لا، أو طهرت من الحيض، أو أن في بطنها حمل أو ليس فيها حمل، يرجع إليها. وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.